وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالدرس في هذا الوقت هو أحاديث مختارة، أحاديث تربوية ومنهجية مختارة، ونود أن تحفظ هذه الأحاديث في الصدر وفي الدفتر أو في الجوال على ما تحبون، لتكون قد حفظتها وعرفت معناها. الحديث الأول، وسأكرره عليكم 3 مرات حتى يتمكن من أراد أن يكتبه. الحديث الأول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه الترمذي وابن حبان والبغوي في شرح السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، وصححه في صحيح الجامع، وذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح في مواضع منه، منها المجلد الأول صفحة 316 الطبعة الثانية. أعيد عليكم الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه الترمذي في المجلد الرابع صفحة 122، وابن حبان في المجلد الثالث عشر صفحة 75، والبغوي في شرح السنة المجلد الثالث عشر صفحة 104، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي المجلد الثاني صفحة 391. قلت: هو حسن لذاته صحيح لغيره. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 7985، وذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في مواضع منه، من تلك المواضع المجلد الأول صفحة 316. من منكم حفظ الحديث؟ قم واقرأ وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صعد. صعد رسول الله. قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولو في جوف رحله ولو في جوف رحله. رواه الترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبغوي في شرح السنة، وحسنه العلامة الألباني في صحيح السنن الترمذي، وصححه في صحيح الجامع، وحسنه العلامة الواجعي رحمة الله تعالى عليه في مواضع من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أحسنت، يعني ذكره الشيخ الألباني الشيخ مقبل في مواضع، ما شاء الله. من أيضا يقرأ بصوت رفيع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى بصوت رفيع. تفضل صاحب القلم. ولا تعيروهم. أحسنت، ولكم أن تقولوا اختصارا: وصححه الشيخان الألباني والواجعي رحمة الله عليهما. وصححه الشيخان، أي تفضل أيها صاحب الكرسي. من أسلم بلسانه الألباني والواجعي. صمت بارك الله فيك، ما شاء الله. تفضل صاحب القلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الألباني والواجعي. أحسنت، حتى لا يظن ظان بأنهما الشيخان الأولان البخاري ومسلم. تفضل. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم، فيه توجيه مبارك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إلى قيام الساعة. لثلاث نقاط مهمة في حياة الأمة. وجاء في بعض الروايات أنه خرج من بيته مسرعا فدخل المسجد وصعد المنبر. يعني لأهمية الموضوع خرج من بيته مسرعا فدخل المسجد وصعد المنبر، لأهمية الموضوع، بارك الله فيكم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة، منها ما قالها في البيت، منها ما قالها في الطريق، ومنها إذا كان ضيفا عند بعض أصحابه. لكن هذا الموضوع خطير، هذا الموضوع خطير. لو أن هذه السيارة الجهاز الذي فيها يغلق جزاكم الله خيرا، محافظة على السفينة العامة وعلى مجالس العلم، قلت هذا الموضوع خطير، يمزق الأمة ويشتت الأمة ويفرق الأمة ويسبب لها الأحقاد والضغائن. فلهذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قاله في البيت، لأنه ما هو موضوع عادي، يقال يا إخوان عادي ولا يقال عايدي، انتبهتم؟ أي يقال ما هو موضوع عادي نسبة إلى قوم عاد، ولحنوا من قال عايدي، هذا الموضوع ما هو موضوع عادي. لهذا ما قاله في البيت، تسمعه إحدى زوجاته وكفى. خرج مسرعا عليه الصلاة والسلام حفاظا على الأمة المسلمة من الشتات والدمار والفرقة والأحقاد والبعضاء والشحناء، ولم يقله على أرض المسجد، وإنما صعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ليسمع القريب والبعيد الذين في أرجاء المسجد. ولم يقله بصوت عاد، وإنما قاله بصوت رفيع عليه الصلاة والسلام، رفع صوته: الله أكبر. فلو أن المسلمين عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفازوا في الدنيا والآخرة، ولسعدوا وسادوا وأفلحوا، ولكن الله المستعان. فنادى، صعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لماذا خص هؤلاء هذا النوع من المسلمين؟ لماذا خص هذا النوع من المسلمين؟ يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لأنهم لضعف إيمانهم ولقلة صلاحهم ولقلة علمهم يكثر منهم الأذى، وتكثر منهم المخالفة وارتكاب هذه المخاطر الثلاث، بخلاف من وفقه الله وثبت الإيمان في قلبه ورزقه العلم والحلم، يكثر خيره ويقل شره، وقد لا يوجد عنده الشر إن شاء الله، لكن هذه الشريحة من الناس أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه يكثر منهم الأذى والتعيير، الأذى والتعيير وتتبع العورات. وهل يرضى الإنسان لنفسه بهذا الوصف: أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه؟ هل ترضى أن تكون من هذا الصنف من الناس؟ الإنسان ما يرضى، لكن إذا كان هذا هو الواقع من بعض الناس إلا من رحم الله، وكيف يعرف أنه من أهل هذا الصنف إذا كانت عنده هذه المخاطر الثلاث: يؤذي المسلمين ويعيرهم ويتتبع عوراتهم، فمعنى أنه من أهل هذا الصنف. الشخص إذا قيل له: يا من أسلم لسانك ولم يفض الإيمان إلى قلبك، سينزعج، وكيف تقول لي هذا الكلام؟ أسلمت بلساني ولم يفض الإيمان إلى قلبي؟ إذن بدون أن يقال لك هذا، اعرف أنت من نفسك، إذا بصرك الله فاعرف هذا من نفسك، هل أنت من هذا الصنف أم أنت من صنف أرفع من هذا؟ فالناس لا يستوون في إسلامهم ولا في إيمانهم ولا في إحسانهم، هم درجات عند ربهم، ولكل درجات مما عملوا. الإسلام يتفاوت والإيمان يتفاوت والإحسان يتفاوت في حياة الناس، والإسلام يزيد ينقص، والإيمان يزيد ينقص، والإحسان يزيد ينقص، كل واحد بحسب عمله وبحسب ما وقر في قلبه. بعد أن نادى بهذا النداء الرفيع عليه الصلاة والسلام وخص هذا الصنف من الناس الذي يكثر منهم الشر، حذرهم من أن يرتكبوا هذه الخصال الثلاث: الذميمة، الحقيرة، المقيتة. الأولى من الثلاث قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا المسلمين. الله أكبر، كما قال الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يدافع عن المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن المسلمين وعن المؤمنين وعن الصالحين والمتقين. لا تؤذوا المسلمين، ولم يقل لا تؤذوا العلماء، العلماء من باب أولى، ولم يقل لا تؤذوا الصالحين المتقين، هذا النوع من الناس من باب أولى، وإنما قال لا تؤذوا المسلمين. والإسلام إذا ذكر وحده دخل معه الإيمان، يعني لا المسلمين ولا المؤمنين، والمؤمنين من باب أولى. لا تؤذوا المسلمين، هذا أول خطر حذر منه، لأنه يمزق الأمة، ولم يحدد نوع الأذى، ما حدد ليشمل جميع أنواع الأذى القولي والفعلي، الهمز واللمز واللعن والسب والطعن والافتخار والضرب والقتل، جميع أنواع الأذى. لا تؤذوا المسلمين، وكم اليوم ممن يؤذي المسلمين، كم اليوم ممن يؤذي المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله، المسلم ولي من أولياء الله، والله يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل مسلم ومسلمة من أولياء الله، إلا أنهم يتفاوتون في ولايتهم، مثل التفاوت في الإسلام والتفاوت في الإيمان، التفاوت في الإحسان، كذلك التفاوت في الولاية. لا تؤذوا المسلمين، يعني كف أذاك عن المسلمين القولي والفعلي. إذا أردت النجاة من عذاب الله، إذا كان أذية النملة محرم، النملة والذرة والفراشة والجرادة إلى غير ذلك، فما بالك بأذية المسلم فراشة تؤذيها وتمزق أجنحتها شيئا فشيئا وتقطع أرجلها وأيديها، محرم، وهي فراشة تذكر الله وتسبح الله. كان عليك أن تنظر إليها وأن تتفكر في مخلوقات الله، فتقول سبحان الله، سبحان الخالق، كيف خلق هذه الفراشة بهذه الألوان الجميلة، بهذه الألوان الجميلة، لا أن تؤذيها ولا أن تقتلها. فكيف بمن يؤذي المسلمين والمسلمات وما يرتاح إلا إذا آذاهم، يصب هذا ويلعن هذا ويشتم هذا وينزل على هذا ملزمة وعلى هذا شريط وعلى هذا العالم ملزمة وعلى هذا العالم شريط ويطعن في هذا ويتكلم في هذا ويجرح هذا. يا الله ثبتنا، أصبحوا علماء، كلهم علماء الجرح والتعديل، كما قال بعض العلماء قالوا نحن ما عرفنا طلاب الجرح والتعديل، ما قرأنا إلا علماء الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل، أما طلاب الجرح والتعديل وعوام الجرح والتعديل ونساء الجرح والتعديل قالوا هذا ما سمعنا به إلا في هذا العصر. هذا كلام طيب فعلا، قالوا هذا يعتبر من بدع العصر، صار عندنا طلاب الجرح والتعديل وعوام الجرح والتعديل ونساء الجرح والتعديل وشعراء الجرح والتعديل. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. هل يقال هكذا ولا يقال ممزقين للأمة؟ هذا تمزيق الأمة. علماء الجرح والتعديل نبقى كما كان عليه السلف، وأئمة الجرح والتعديل كما كان عليه السلف. العالم هو الذي يضع الشيء في موضعه وينفع الله بكلامه إذا كان مخلصا، إذا كان مخلصا وكان صادقا فيما يقول ويبتغي بذلك وجه الله، ما هناك أغراض نفسية، وإنما هو مخلص، هو صادق، هو صاحب عدالة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اليوم أنت حي وغدا ميت، هذا معروف، اليوم أنت على ظاهر الأرض وغدا في باطنها، اليوم أنت لابس وغدا عاري، تحشر إلى الله وأنت عاري ما عندك ملابس، وتوقف بين يدي الله فيسألك عن الصغيرة والكبيرة، نسأل الله الثبات. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يهض الإيمان إلى قلبه، الله أكبر، لتعلموا يا عباد الله مكانة الإيمان. فالدين، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى المراتب مرتبة الإحسان، هذه أعلى مراتب الدين، وأوسط المراتب مرتبة الإيمان، ودونها مرتبة الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى له ذكر مراتب الدين الثلاث، ثم قال أعلى المراتب مرتبة الإحسان، قال وأوسطها مرتبة الإيمان، قال والتي تليها مرتبة الإسلام. انظر ما قال أسفل المراتب، انظر إلى أدب العلماء، أعلى وأوسط وما قال أسفل، تعظيما للإسلام، تعظيم الإسلام والدين، الله أكبر. قال والتي تليها مرتبة الإسلام. العالم يعرف كيف يتكلم بخلاف الجاهل. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومن أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نقتدي به ونتأسى به ونهتدي بهديه، نهتدي بهديه ونستن بسنته ونتبع طريقته. انظروا على علم عظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يوجه الأمة، علم عظيم والله، وحي من عند الله. لا تؤذوا المسلمين، ثلاث كلمات والله الواحدة خير من الدنيا وما فيها إذا عملنا بها. ثلاث كلمات جمعت لك خيرا عظيما. لا تؤذوا المسلمين، يعني لا يحصل منك أذى لأي مسلم، لا بالقول ولا بالفعل، لا بالهمز ولا باللمز، لا بالسب ولا باللعن، لا بالدق ولا بالضرب ولا بالقتل، إلى غير ذلك. وهذا عام، انتبهوا، هذا عام لجميع الأمة، يعني حتى في طوافك حول الكعبة المشرفة حاول أنك لا تضايق إخوانك، لا تدق هذا، لا تضرب هذا، لا تدف هذا، لا تضغط على هذا. سدد وقارب، سدد وقارب ما أمكن، أنك تنفع ولا تضر. لا ترمي بنفسك فوق الناس تريدهم أن يحملوك، احرص أنك لا تؤذي في طوافك ولا في سعيك ولا في رميك للجمار ولا في أي حال من الأحوال، لا بالقول ولا بالفعل. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، الله أكبر. لا تعير يا أخي باللون، جزاك الله خيرا، تقول هذا أسود، لا تعير. ولا بالفقر ولا بمرض في أخيك معاق أو أعمى أو أعور أو أصلع أو أعرج، إلى غير ذلك. ولا بالمهنة، هذا جزار وهذا محوث يبيع الحوت وهذا حلاق، لا تعير، قد يعافيه الله ويبتليك أنت. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تسأل الله أن يعافيك مما ابتلاه به، إن كان ابتلاه بالفقر أو بمرض تقول هذا ولا تسمعه، تقول في نفسك، وإن كان ابتلاه بالمعصية يشرب دخان أو وتنصح وتنصح وتنصح، إذا أسمعته لا بأس، إذا قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن بعد أن تنصح، فإذا رأيت معاند وأنت كرات مرات، إذا أسمعته هذا إن شاء الله لا بأس، من باب التأديب ومن باب التربية لعله أن ينزجر. ونوع من النصيحة، ونوع من النصيحة، لكن إذا كان بالفقر أو بالمرض لا تسمعه، احمد الله الذي عافاك. ولا تعيروهم وفي سب سب جماعي بعض الناس كأن يقول مثلا الشعب الفلاني يقول كسلان كسالة، هذا غلط ما يجوز. إذا كان الغيبة الفردية محرمة، كيف بالغيبة الجماعية؟ والسب الفردي محرم، كيف بالسب الجماعي على مستوى شعب كامله؟ هل ترضى أن يأتوا يوم القيامة خصوما لك؟ كل واحد يريد من حسناتك لشدة الحاجة في ذلك اليوم إلى الحسنة، أو أن تخفف من سيئاته أيضا لخطر السيئات. فأنت احفظ لسانك، وفلان قد أفضى إلى ما قدم، مثلا رئيس دولة أو ما كان وظلم وفعل، قد أفضى إلى ما قدم بدون أن تخفف عنه من سيئاته، وبدون أن تعطيه أنت من حسناتك. الله هو الحسيب الرقيب، هو الذي سيحاسب عباده، وكل شيء قد أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. فأنت تحمد الله إذا رفع الله عنك الضر، تحمد الله خلاص بدون ما تسب، كان وكان وكان وكان، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا جميعا واعف عنا. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. تتبع العورات وتجميع الأخطاء، أخطاء المسلمين وتتبع عوراتهم، الله هو الرقيب وهو الحسيب، هو المراقب وهو المحاسب سبحانه. الله سبحانه وتعالى قد جعل 4 ملائكة مع كل واحد، 2 في الليل و2 في النهار. الله ما هو محتاج لك تجمع الأخطاء على فلان، الله ما هو محتاج لك، عنده الملائكة الكتبة كما قال الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد جعل الله لكل إنسان، رجل كان أو امرأة، من الإنس أو من الجن، 4 ملائكة، 2 في الليل و2 في النهار، ملك للحسنات والثاني للسيئات، يعني فرز من البداية، ملك اليمين ملك الحسنات، وملك الشمال ملك السيئات، تكتب كتابة يومية، ويصعدون بهذه الصحافة الأعمال يوميا العصر والفجر، هو الصعود، ملائكة الليل يصعدون في الفجر بتلك الصحائف، وملائكة النهار في العصر. لهذا قال ولا تتبعوا عوراتهم، لأن الله قد جعل 4 ملائكة، ما هو محتاج لك. أنت إذا تتبعت عورات نفسك فجزاك الله خيرا، إذا حاسبت نفسك قبل أن يحاسبك الله فهذا من توفيق الله عليك، تحاسب نفسك وتجاهد نفسك، أما غيرك فحسابهم على الله. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تتبع أخطاء العلماء ليس من هدي السلف، تتبع أخطاء العلماء ليس من هدي السلف. يعني ما قد ظهر ظهر، وشيء ما ظهر اترك التتبع، والذي ظهر ليس لك، للعلماء. الذي ظهر هو للعلماء، العالم ينظر هل يناصح ذاك العالم أو فيما قد ظهر من خطأ عنه، هل يناصحه هاتفيا شفويا مكاتبة يؤلف رسالة، هذا يرجع إلى أهل العلم جزاهم الله خيرا. أهل العلم من أهل الكتاب والسنة كثر الله من أمثالهم، هذا يرجع إليه أنت. اللهم لو أنك فقط سألت العالم إذا شكيت هل هذا خطأ أم لا، تقول له يا شيخ فلان ذكر في كتابه الفلاني كيت وكيت، أو في الشريط الفلاني كيت وكيت، هذا صح ولا هذا صحيح أو ما هو صحيح؟ إذا سألت لا بس، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتشهير ليس لك، والرد ما هو لك، للعالم قد بلغه، إذا رأى أنه يناصحه ما صح، يكتب رسالة لأنه رأى أن الخطأ انتشر، فيرى العالم أنه يكتب رسالة يرد على هذا الخطأ، هذا راجع إليه بحسب ما يرى أهل العلم. هم الآباء، أهل العلم من أهل السنة والجماعة هم الآباء، وهم النصحاء، وهم الأمناء على هذا الدين وعلى هذه الأمة وعلى شبابها، وهم المرجعية كما قال الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ينكر عليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. سبحان الله، هذا الحديث من أدلة تلك القاعدة العظيمة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، قاعدة عظيمة ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، هذا منها. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يعني ولو في جوف بيته، ولو في وسط بيته الله يفضحه. فانتبهوا يا عباد الله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نحافظ على المجتمع المسلم، المجتمع المسلم، البلدان الإسلامية هي المجتمع المسلم، جميع المسلمين والمسلمات من العرب والعجم هم المجتمع المسلم، كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبنيان الواحد، كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد وكالبنان المتماسكة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقوله كالبنيان الواحد هذا بلفظه، وقولنا وكالبنان المتشابكة أخذنا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام حين شبك بين أصابعه، فهم كالبنيان وهم كالبنان، كالبنان المتماسكة ما هي البنان المفرقة، وكالبنيان المتماسك ما هو البنيان المتهدم. هكذا المجتمع المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه أيضا عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهم الأمة كالجسد الواحد، والبنيان المتماسك، والبنان المتشابكة. أعداء الإسلام يحبون أن يخلخلوا هذا البنيان وأن يمرضوا هذا الجسد وأن يفرقوا هذه البنان المتماسكة، فهم يحبون الغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب والبغضاء والشحناء والأحقاد والهمز واللمز وتناقل الكلام وإفساد ذات البين. فعلينا أن نكون حذرين، لا يأتي الشر من جهتك. كل واحد يقول هكذا، يقول لا يأتي الشر للأمة من جهتي، علينا أن نحافظ على هذه الأمة وعلى سلامتها وعلى صحتها وعلى إيمانها وعلى دينها وعلى صلاحها. إصلاح ذات البين خير من الصلاة والصيام والصدقة. يعني الصلاة النوافل والصيام النافلة، والصدقة ما هي الزكاة، الصدقة النافلة. إصلاح ذات البين خير من الصلاة والصيام والصدقة. وفساد ذات البين قال الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فساد ذات البين. وكم الآن من فساد ذات البين، نسأل الله العافية والسلامة. فالحمد لله دعوة أهل السنة دعوة مباركة، دعوة علمية، دعوة فقه في الدين وعلم وحلم، دعوة مأخوذة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. احفظ لسانك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، وقد جاء عن أكثر من صحابي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه، هذا هو الأذى القولي، ويده هذا هو الأذى الفعلي. المسلم الكامل في إسلامه هو هذا. المسلمون سالمون منه ما جاءهم من قبله أي أذى، لا بالقول ولا بالفعل، هذا هو المسلم الكامل. أما ذاك ناقص، مسلم ناقص، الذي يؤذي المسلمين إسلامه ناقص وإيمانه ناقص وإحسانه ناقص، وهو مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب، حكمه إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فأنت جزاك الله خيرا لا يأتي الشر من جهتك ولا تؤتى الأمة من قبلك. لسانك محفوظ وجوارحك مصانة. قالوا يا فلان ايش تقول في فلان؟ قل له يا أخي أنا طويل، أنا المسلم المسكين، اسأل العلماء تحيل على غيره. لا، أنت لابد تحدد موقفك. قل له أنا موقفي في الحارة الفلانية، في الحارة الفلانية، وبكل المكان اللي أنت فيه، أنا في المكان الفلاني، هذا موقفي، الشارع الفلاني، في المسجد الفلاني، قال لا موقفك من فلان، قال له هذا عند العلماء، أنا مع أهل العلم، أنا ما عندي رأي مع العلماء. من أنا؟ أنا أتشرف أنني مع العلماء، وهو فعلا والله شرف. قل له أنا أتشرف أنني مع أهل العلم ما أنا وحدي، أما إذا صرت وحدي يا الله سلم، يا الله سلم عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب القاصية، إنما يأكل الذئب القاصية، يعني يأكل من الغنم القاصية، القاصية معنى البعيدة، البعيدة عن الراعي الذي يرعى الغنم، والبعيدة عن أخواتها من الغنم، يأتي الذئب فيجدها بعيدة منفردة فيأكلها. فلا تكن من هذا النوع. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في آخر حديث، وإنما يأكل الذئب القاصية، أي البعيدة عن أخواتها والبعيدة عن الراعي. قل له فأنا إن شاء الله لا أكون مثل القاصية البعيدة، أنا مع العلماء، وهذا والله شرف لك. أما أن يقول حدد موقفك، هذا مثل ما يسمى بالاستفتاء العام، الاستفتاء العام على الدستور. قل له نقلد أصحاب الاستفتاء العام، نصبح كل الشعب مفتي، كل الشعب مفتي. الاستفتاء يقدم لأهل الفتوى. أنا سألني عن البطاط، سألني عن الطماط، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، سألني عن البازيليا، عن البامية، إيش الأكلة الممتازة والطبخة الجيدة. أما تسألني عن مصير أمة، عن مصير أمة، اللهم ثبتها. هذا مرجع إلى العلماء، فتزوره تقول لا، أنت الآن فعلت فعل من يقول الاستفتاء العام، وأنت الآن عندك استفتاء عام، شابهتهم. كلام ما هو لنا كلام للعلماء، ما هو للطلاب، ولا هو للعوام، ولا هو للنساء، حتى دخلوا النساء. حددي موقفك، شاركي، ايش تقولين في فلان، وإلا قلبك مريض. انظر يا اخوان كيف ما يشعر السلفي إلا قد خرج عن أشياء من منهج السلف وهو لا يشعر. فالعلم العلم، العلم العلم يا عباد الله، والتفقه في الدين. وأخيرا السؤال الذي قدم لي في الصباح حول العذر بالجهل، وقد أجبت فيه، لكن لا بأس أن أزيده بعض الشيء، فقد طلب هذا مني. أولا أذكر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعل مجرد السماع به، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يعني لم يعذره بجهله، لم يعذره بجهله في باب الأصول، في الأصول وفي المعتقدات، ما دام أنه سمع بالإسلام، سمع بالقرآن أنه كتاب الله السماوي، سمع بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم همش الأمر ما بال به، لم يتتبع الحقائق عن هذا الرسول، عن هذا الكتاب، عن هذا الدين، انشغل بدنياه وقد سمع الإسلام. قال إلا كان من أصحاب النار. أما الذي لم يسمع، ما سمع نهائيا، فهذا يخرج كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يمتحن يوم القيامة مع أصحاب الفترة ومع من عاش مجنونا حتى مات مجنونا، ومع من مات في الطفولة، مات في الطفولة، هذه الأصناف. وأيضا الأصم والأبكم، أصم أبكم ما سمع شيئا، هذه الأصناف كما جاء في الحديث يمتحنون يوم القيامة في عرصات الحساب. يرسل الله إليهم ملكا وهو رسوله، في ذلك الموقف هو رسول الله، يعني هذا الملك رسول من عند الله. فهذا يعتذر وهذا يعتذر، أصحاب الفترة قالوا ما جاءنا من رسول، والمجنون قال أنا كنت مجنون ما لا أعقل شيئا كيف أعذب، ومن مات في الطفولة يقول نحن كنا أطفال، والذي لم يسمع يقول أنا ما سمعت أنه جاء نبي أو كتاب أو دين نهائيا. فيأخذ عليهم العهد والميثاق في ذلك الموقف يوم القيامة: لو كان جاءكم رسول في الدنيا والمجنون وأنت بعقلك والطفل وأنت قد كبرت والأصم الأبكم وأنت ما أنت أصم ولا أبكم وصاحب الفترة، جاءك الرسول والذي لم يسمع لو أنك سمعت أكنتم تؤمنون به؟ فيقول نعم، فيقول عاهد، فيعاهدون أنه لو كان جاءهم رسول في الدنيا لآمنوا به ولكانوا من أتباعه. ثم بعد ذلك يقول لهم فإني رسول الله إليكم، يعني في هذا الموقف: وإن الله يأمركم أن تدخلوا النار. هو هذا الامتحان. فمن قال منهم سمعنا وأطعنا، فعلا أنت رسول الله، أنت رسول ملكي، وأنا قد عاهدت لو جاءني رسول بشري في الدنيا رسول لله لآمنت به، فيدخل النار فيجدها جنة، هذا الفوز. ومن تعصى قال لا، كيف يدخل النار وأنا لم أفعل شرا قط، ما أنا داخل، أو أنا لم أسمع ما جاءني النذير، ما أنا داخل. فيقال له انظر لو كان جاءك النذير في الدنيا لكنت عصيته كما عصيتني، أما الآن أدخل النار فعلا. فمن سمع بالإسلام بالقرآن من الكفار البعيدين في دول الكفر فقد قامت عليه الحجة، ومن لم يسمع فكما سمعتم الآية قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يمتحن يوم القيامة. إذن يا إخواني في الله، مجرد السماع إقامة حجة، ومجرد البلاغ لأنذركم به ومن بلغ، مجرد البلاغ بلغه عن بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عن الدين، عن القرآن، من أعرض وهمش فهذا الحجة قد قامت عليه. والمسألة فيها تفاصيل أخرى إن شاء الله إلى وقت آخر بإذن الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.